بصلاتي أدنو من ربي وأنوّر في الدنيا قلبي وأكبر بسم الله وأتلذذ بالصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني، في الحقيقة اقتربنا من أواخر الصلاة، وصلنا إلى انتهاء من التشهد في قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهض إلى الركعة الثالثة مكبرا، ينهض الركعة الثالثة فيقول، فيرفع يديه هكذا ثم يقوم، وفي طريقه للقيام يقول الله أكبر. فكان عليه الصلاة والسلام إذا قام من جلوسه كبر ثم قام، ويرفع يديه مع هذا التكبير ولكنه قبل قيامه. فإذا كان هذا هو التشهد الأخير كان يجلس فيه متوركا، والتورك هو أن يفضي الورك الأيسر إلى الأرض هكذا، ويخرج قدميه من ناحية واحدة من هنا، يجعل اليسرى تحت فخذه وساقه وينصب اليمنى أو يفرشها هكذا النصب، وإذا أراد أن يفرشها فسوف يفرشها هكذا، ويقول التشهد الماضي الذي ذكرناه ويزيد عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد، صلاة الله على نبيه معناها ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. يجب أن نفهم كل مفردات الصلاة، فاللهم صل عليه أي أثني عليه في الملأ الأعلى. من هم الملأ الأعلى؟ الملائكة المقربون. ثم بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبل التسليم يكون هنا الدعاء مستجابا. لاحظوا كيف أن الدعاء من آدابه البداية بالثناء على الله، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك تطلب ما تريد، فكذلك جعل الله آخر مشهد لك بهذه الصورة، التحيات لله، شوف ثناء، تحيات لله والصلوات والطيبات، ثم تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، عليك يا النبي ورحمة الله، ثم تقول اللهم صل على محمد وآل محمد، وآخر شيء الدعاء. فكذلك جعل وداع الصلاة بهذه الصورة، أوله تمجيد لله، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك إن دعوت استجيب لك. سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يصلي فمجد الله وحمده وصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدعو تجب وسل تعطى. وقد ورد في هذا الموضع دعاء مخصوص، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر، يعني الآخر يعني آخر تشهد، قال فليستعذ بالله من أربع. هذا الموضع، فليقول اللهم أني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، يعني دعوات عظيمة، قال ومن فتنة المحيا والمات ومن شر فتنة المسيح الدجال، ثم يدعو لنفسه بما بدا له. هنا مراحل الوداع، تثني على الله وتذكر النبي عليه الصلاة والسلام وأحبابك سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وتذكر أغلى كلمة التي تختصر فيها كل ما في الصلاة، العبودية كلها، لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. ويرتن تدعو في آخر صلاتك فتستحضر أن الله عز وجل يرد علي على النبي عليه الصلاة والسلام روحه ليسلم عليك، وتذكر صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يكون في آخر لقاء المحبين أنهم يسألونك هل تريد شيئا؟ ألا تلاحظ أنك لو كنت تكلمت مع الشخص لمدة معينة، يعني مثلا، فإنك تقول له في آخر الجلسة تامر على شيء، تريد مني شيء، تحتاجني في شيء، قبل أن يذهب. أما لو كان سلام عابر، يعني لو كنت مثلا شخص والله فقط سلمت عليه من بعيد، فإنك لا تفعل ذلك، أما الجلوس العاطفي اللي يكون في بينك وبينه محبة، فإنك دائما تقول له هذا الكلام في النهاية تامر على شيء، ولله المثل الأعلى، الله عز وجل جلس بين يديه محبة وخوفا ورجاء، في النهاية الدعاء يكون لك مستجابا. فأطلب شيء قبل أن تفارقه، تريد شيئا؟ ثم بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هكذا حتى يرى بياض خده صلوات ربي وسلامه عليه. وكان أحيانا يزيد في التسليم الأولى وبركاته، يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، وهي سنة مهجورة. ومرة سلم تسليمة واحدة قال السلام عليكم، دلالة على أن التسليمة الثانية ليست بواجبة. والتسليم كان يسلم على من حوله، فكأنه كان منشغلا عنهم، فلما انتهى من الصلاة سلم عليهم كأنه عاد إليهم، كان في عالم آخر، كان يناجي الله عز وجل، فكأنه رجع إليهم فسلم على من حوله. إن في الصلاة لشغلة كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا انتهيت من الصلاة شعري على أكا، أول كلمة تقولها استغفر الله، هذا حتى تحس أنك ما أتيت بالكامل، لا بد الإنسان يكون قد نقص من صلاته، فتقول أول شيء استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، اللهم أنت السلام. نشرح بعض الأذكار لي بعد السلام، بعد الصلاة. السلام من أسماء الله تعالى، أي أنك أنت السالم من كل عيب، اللهم أنت السلام، يعني السالم من كل عيب ومن كل نقص. ومنك السلام، يعني هذا معنى أن السلامة أنت الذي تعطيني إياها، أنت الذي تمنعني من الآفات الدينية والدنيوية. بعد أن انتهيت وأنت السلام، سلم لي صلاتي وسلم لي حياتي وسلم لي آخرتي، تباركت، يعني البركة الكثرة والنماء، يعني تكاثر خيرك وتزايد برك، يا ذا الجلال والإكرام. الجلال العظمة والإكرام الإحسان. ثم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت. إذا أردت أن تعطي شيئا لا يمنع شيء، لا يمنعه شيء أبد. قال ولا معطي لما منعت، وإذا منعت فلن يعطي أحد بعدك إذا أنت منعت. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ذا الجد منك الجد معنات الحظ، يعني دنيا مال أولاد عظمة سلطان، أي لا ينفع صاحب الغنى غنى، وإنما ينفعه العمل الصالح بفضلك ورحمتك. الجد ما ينفع، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. بعد الفاصل سأقول لكم شيئا إذا لم تتحرز عنه أخشى أن يهدم علينا 30 حلقة كلها، أرجوكم معي. بصلاتي أدنو من ربي وأنور في الدنيا قلبي وأكبر باسمي. بصلاتي أدنو من ربي وأنور في الدنيا قلبي وأكبر باسمي. هناك شيء والله أخاف على نفسي قبل أن أخاف عليكم منه، سأذكره إن شاء الله، لكن دعونا ننتهي من أذكار ما بعد الصلاة. يقول بعدها المصلي سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، يسبح بيده، والأفضل أن يحسبها بيده، فضل اليمنى. إذا قلت هذه الكلمات تفكر فيها، يعني كل تسبيحة تنزه الله عز وجل عما لا يليق، لا يليق بك ما قالوا من شرك، لا يليق بك معصيتي التي فعلتها، لا يليق بك ما قالوا عنك، سبحانك سبحان الله، تنزيه تنزيه تنزيه، سبحان الله، كل تسبيحة تنزيه. وإذا قلت الحمد لله، كل الحمد لله تذكر نعمة وتذكر ثناء عليه سبحانه، وصف كمال، الحمد لله نعمة الأولاد، الحمد لله نعمة المال، والحمد كل الحمد لله تذكر شيء، يصبح الذكر مختلف، تحصل على أجر أكبر بكثير. ثم إذا قلت الله أكبر، الله أكبر من السرحان الذي أنا فيه الآن، الله أكبر من تفكيري في الدنيا، أخرج المسجد، أخرج، اترك الصلاة، تركي الصلاة أيتها المرأة التي جالسة على السجادة، اتركي الآن قومي إلى عمل البيت، الله أكبر من هذا التفكير، الله أكبر من كل شاغل عنك، الله أكبر من المعصية، وهكذا تكبر حتى تنتهي. مرة أحد الدعاة يقول كنت مرة في ضيق، فبعد أن فرج علي قلت الحمد لله، يقول فوجدتها جميلة، فقلت مرة أخرى الحمد لله، فإذا هي لذيذة يقول فقلت في كل يوم سوف أجعل لي ورد من الحمد لله الحمد لله هكذا. تدرون ما هي المفاجأة؟ انتبهت أنني في كل يوم أقول الحمد لله بعد انتهاء من الصلاة، لكن كيف؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله هكذا بسرعة بسرعة، لا يصلح. فإذا انتهيت من هذه 99 سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله أكبر 33 انتهيت منها، قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مرة واحدة تغفر الخطايا وإن كانت مثل زبد البحر. وأما الآيات فتقرأ آية الكرسي لكي تكتب لك الجنة بعد ذلك، والمعوذات، ويمكنك قراءة تفسيرها عندك في أحد التفاسير اللي في المنزل عندكم، أو لربما تدخل على الموقع فتجد تفسيرها بإذن الله. بالنسبة لي انتهيت من الصلاة وأسرارها، ولكن أخاف بعد هذا كله أن يقع الواحد منا في شيء قد لا يهتم به يفسد علينا كل هذه اللذة، يهدم كل هذا الأجر والثواب الذي بنيناه فيما مضى في الحلقات السابقة. لا تظنوا أني أنا الوحيد الذي يخاف ذلك، بل حتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخاف من ذلك. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أكبر منه، العجب، أن يعجب الإنسان بالصلاة، خشع وربما دمعت عينه تكبر في عينه فيرى نفسه أفضل من غيره، وأن كثيرين لا يخشعون، أنا أخشع. قال صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث مهلكات، اسمع، مهلكات، قال شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه، يعجب بخشوعه، يعجب بصلاته، فإذا أعجب حبط من عمله بقدر ما أعجب، أعجبت أكثر يحبط العمل أكثر وينقص من أجل الصلاة أكثر. قد ذكر ابن القيم في كتاب الفوائد أن العجب يبطل العمل، وكلما كبرت صلاتك في عينك أكثر كلما صغرت في عين الله أكثر، كلما كبرت صلاتك في عينك أكثر كلما صغرت في عين الله أكثر. انتبه، يقول ابن القيم واعلم أنك كلما ارتفعت في عينك أكثر كلما صغرت في عين الله أكثر، وكلما صغرت في عينك أكثر كلما كبرت في عين الله أكثر. ويقول في مدارج السالكين قال بعض العارفين متى رضيت نفسك وعملك لله فاعلم أن الله غير راض به، كلما رضيت الله غير راضي فيه. لماذا أخي الكريم؟ إذا أعجبت بصلاة واحدة خشعت فيها، فكم صلاة من قبل ما خشعت؟ لو قسنا هذه الصلاة بالصلوات الكثيرة التي ما خشعت فيها لكنت الآن أنت مديون. لو قسنا الصلاة الخاشعة هذه الحسنة اللي عندك بالسيئات التي عندنا، والله لا أصبحنا مدينين، خاسرين. ثم من أعطانا هذه الصلاة الآن الخاشعة؟ رزق من؟ كم مرة ما خشعنا؟ كثير. هل هذه المرة خشعنا ممن؟ من الله عز وجل. قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. يقول ابن القيم وإنك أن تبيت نائما وتصبح نادما، يعني فاتتك الصلاة، قال خير من أن تصبح قائما تصلي طوال الليل وتصبح معجبا، يقول ابن القيم فإن المعجب لا يصعد له عمل، هذا كله من الله، كل خير ترى من، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. هذا الخطاب وجه إلى الصحابة، فكيف بي أنا وأنت؟ بل أكثر من هذا، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله له ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ماذا نقول نحن؟ اعترف بفضله وخف على نفسك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة ولا ينجيه من النار. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، وأشار بيده هكذا على رأسه فوق رأسه، إلا يتغمدني الله منه بفضل ورحمة. قالها مرتين أو ثلاثا. إخواني، يقول ابن القيم بعد أن شرح الصلاة وهذا الذي ذكرناه من شأنها كقطرة من بحر، أنا أقول كل ما ذكرناه في السابق بالنسبة لي أقل من قطرة من بحر. وحان الوقت لأودعكم، والله لا يهون علي أن أودعكم، لا أخفيكم أني وإن كنت لا أراكم فأنا والله يعني أحس كأنني أجلس معكم في المنزل، و نتدارس صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بعضنا البعض ونتلذذ بها في ركوعنا وسجودنا وآمين وفي القراءة. والله إني لأشتاق إلى مجالس مثل هذه، وأتمنى أن نبقى على العهد على هذه اللذة التي تعاهدنا عليها أنا وأنتم حتى نلتقي بإذن الله عز وجل تحت ظل عرش الرحمن وعلى حوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي الفردوس الأعلى بإذن واحد أحد. أسأل الله يجمعني إياكم على الخير في برامج قادمة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد. بصلاتي أدنو من ربي وأنور في الدنيا قلبي وأكبر بسم الله وأتلذذ بالصلاة.